من قالوا إن القرآن مخلوق، فإنه لو كان مخلوقا لم يكن هناك كمال في الله من هذا الوجه، فالكلام من الكمال، كلام من الكمال. قال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفي هذه الآية أيضا إشارة إلى فضل القرآن حيث كان كلام الله، فإن الكلام يفعل.